إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال الحديث عن صدر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رب العزة عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكره. وقلنا أيها الإخوة أن هذا موضع زلل وموضع مخوف، أن يكون الله عز وجل معك على ظنك فيه. ولذلك جاء في الرواية الثانية: أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فمثله. لذا كانت مسألة الظن في الله عز وجل وما وقر في قلب الإنسان تجاه ربه عز وجل مسألة في غاية الأهمية أن تحرر، لا سيما ونحن نذكر دروب سوء الظن في الله عز وجل، ظن الجاهلية في الله عز وجل، ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وسردناها جميعا. ذكر فيها أن الذي يظن أن الله عز وجل يدين الكافرين على المؤمنين فهو سيء الظن بالله. الذي يكون عنده في قلبه يقين متوفر للغاية أن الله عز وجل ناصر رسله وعباده الصالحين، إذا شك في ذلك فهذا بعض سوء ظن في الله عز وجل. كده هذا مرض دقيق وخطير يحتاج إلى دراسة وتفصيل، وقد كنا خضنا فيه شيئا قبل شهر رمضان، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل شهر رمضان. وتحدثنا عن سوء الظن بالله عز وجل ودروب سوء الظن بالله عز وجل، وقلنا أن سبب أن حسن الظن وسوء الظن هو من اختصاص القلب. لذا كان ينبغي علينا أن ندرس القلب، نشوف القلب متى يسوء ظنه بربه ومتى يكون في حالة جيدة فيحسن ظنه بربه. وهذا موضوع مهم للغاية أيها الإخوة. وقد قال أهل العلم أن معرفة أمراض القلوب وسياستها فرض عين، لأن المرء يقبل على الله ويقطع المسافة إليه بقلبه. علشان كده ترى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: ما شبعت منذ أسلمت. فأفهم أنا من هذا الأثر أنه لما أسلم كانت من أول الدروس التي أعطيت لعبد الله بن عمر لما سلم إلى الصحابة يعلموه، كانت إيه؟ كانت حراسة القلب. كثرة الأكل تميت القلب وتضر القلب، كثرة النظر تميت القلب وتضره، اللي هي فضول المباحات مش المحرمات، يعني النظر إلى ما يحل، لكن إذا أطلق نظره هكذا إلى ما يحل فهو يؤثر على القلب أيضا. كان ده من أول ما يعلمونهم إياه أيها الإخوة. علشان كده سمت هذه الأمة للغاية، لأنها كانت أمة لها قلوب، ومن ثم تجد المواقف المتضاربة في أصلها والمتسقة والمتساوية في نتيجتها تذهلك. يعني لما يجد الإنسان نشوب حرب بين علي رضي الله عنه وبين الزبير وطلحة رضي الله عنهم جميعا، وفي النهاية يعيشون إخوانا ويموتون إخوانا، إزاي يحدث الأمر ده بالشكل ده؟ ما يعني ده الأصل، أن طالما حدثت حرب بينهم يبقى خلاص يعيشون على هذه الخصومة إلى ما لا نهاية، مش ممكن. ولما أمر أبو بكر رضي الله عنه وبيعوه كان الأمر الجلل، ولزال الناس بهم جرح موت النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ترى عجبا إن أبا بكر رضي الله عنه لما بويع بالخلافة علم أن عليا والزبير لما لم يحضر المشورة غضبا، فأراد أن يطيب نفسيهما لكن بشكل جدي رضي الله عنه ما كان أثقب نظره. فجلس رضي الله عنه ونادى فقال أفيكم الزبير؟ فقام الزبير وأقبل عليه فقال له يا زبير أردت أن تشق عصا المسلمين؟ هو يريد أن يطيب خاطره لكن يكلمه بالكلام المباشر ده حتى يلين له. فقال له لا تثريب يا خليفة رسول الله، أنا مقر ومبايعك من أول يوم، لكن فقط أنا من أهل الرأي كان ينبغي أن أحضر وأستشار. قال أين علي؟ فأقبل علي رضي الله عنه قال لا يغرنك أن قيل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد أن تشق عصا المسلمين؟ فقال لا تثريب يا خليفة رسول الله. مش ممكن يكون النتيجة بالشكل ده إلا إذا كانت القلوب لا تعمل إلا لله عز وجل. كنا بنذكر غزوة ذات السلاسل في الجمعة الفائتة، شيء مذهل لما يرسل النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص ثم يستمده عمرو رضي الله عنه يقول له العدد كبير في ظاهر الشام وكانوا قد جمعوا له جموعا، فقال العدد كبير فأنا أريد مددا، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم مددا بقيادة أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عن الجميع. فيوم أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه يقول له أنا الأمير، أنا أرسلت من النبي صلى الله عليه وسلم مددا لك، فأنا وما أنت عليه ملكي، أنا المتأمل عليهم. ودي وجهة نظر. وقال له عمرو بن العاص رضي الله عنه إنما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لست إلا مدد. فاختصموا. فقال بعض الناس يكون أبو عبيدة أميرا على من جاء به ويكون عمرو بن العاص أميرا على من جاء به. شفت سيدنا أبو عبيدة بقى في الموضع ده، مع أن عقيدة أهل السنة تقول إن الأفضل أبو عبيدة ولا عمرو بن العاص. أبو عبيدة كلمة واحدة بدون تردد أبو عبيدة رضي الله عنه أحد العشرة، وهذه هي طبقة عليا، ومع ذلك قال له أبو عبيدة رضي الله عنه قال يا عمرو أتعلم آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني آخر ما أوصاني به، أوصاني وصايا آخر حاجة قالها لي، إنك إذا قدمت على صاحبك يعني على عمرو بن العاص فتطاوعا ولا تختلفا، وإنما أنا امرؤ يعمل للآخرة يا عمرو، فإن عصيتني أطعت الله عز وجل فيك، فري رأيك يا عمرو. فقال أنا الأمير، قال دونك، قال خش صلي بالناس خلاص وسبها، مع أن الخلاف يقول أن يمتد كده ولا لا. ده أيها الإخوة تعلم أن كانت هناك قلوب نازحة إلى الآخرة، والأجساد وهي التي تمشي على الأرض فقط، أجساد فقط. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقام عمير بن الحمام وقال يا رسول الله لو أنني قتلت هؤلاء أدخل الجنة؟ فقتلوني أدخل الجنة يا رسول الله؟ قال له نعم. فقال عمير بن الحمام بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على قولك بخ؟ ودي كلمة بتقال لما الإنسان يبسط، لما أنا أقول لك إنهم هيقتلوك تبسط ليه بتقول كده؟ فقال لا شيء يا رسول الله إلا أنني أردت أن أكون أحب أن أكون رجلا من أهل الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت من أهل الجنة. فرجع وأخرج من قرنه تمرات وأخذ يأكل فيها. هي غزوة بدر أصلا كان الإنسان فيه نصيبه تمرات، ودي كانت الصحابة كده دايما تلاقيهم في أكثر الغزوات مفيش مؤنة، كانت تمرات أصلا هي اللي معاه، ومع ذلك أخرجها يأكل فيها، وبعدين كأنه أكل تمرة ولا تمرتين، وبعدين قال لئن أنا عشت وبص لها في إيده شوية تمر أنا هفضل قاعد لحد ما أكل ده كله، أنا خلاص كده مش طايق إن أنا أبقى في الأرض. ده أملي الذي كنت أحيا له من قديم وأناجي الله عز وجل به في جوف الدياجي. فقال لئن أنا عشت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. ثم انطلق ألقى بالتمرات، وده يعني أنا أفهمه إن هو رضي الله عنه من شدة شوقه لم يعي هذا الموضع، لأنه إحنا في مخمصة شديدة، معاك تمرات ترميها ولا تديها اللي جنبي يتقود بها؟ والناس كانت بتحط التمرة تحت فمها كما كان البعض يقول، فكنا نمصها مص الصبي، يحط التمر يفضل يمص فيها عشان ياخد شوية سكريات ويبقى فيه طاقة، وبعدين يعينها لحد ما يجي آخر الليل يأكلها من شدة ما معهمش حاجة. لكن كأنه ألقاها من شدة ما وجد من شوق لم يدرك ده رضي الله عنه. ثم انطلق في رماح القوم حتى قتل رضي الله عنه شهيدا. إنها القلوب أيها الإخوة مسافات تقطع إلى الله ليست بالأبدان ولا بقوتها ولا بهيئتها، بل إن الله عز وجل ذم أناسا لهم في أجسامهم هيئة وليس في قلوبهم ما هو على قدر أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقولوا كمان بيكلم كويس كأنهم خشب مسندة، يعني شكله زي بتقول داخل زلوح، حاجة طول بعرض بمنظر، يحسبون كل صيحة عليهم على قد طوله وعرضه وجسمه لكنه يفرق من العصفور. كل ما حد يتكلم كلمة يقول ده علي أنا، الهجمة دي من تحت لا يطمئن قلبه بالله عز وجل أبدا. يبقى لا ينفعكم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم، ليس له ضرورة ولا هيئة. كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: لا يغرنك ما ترى من جسوم، جسم البغال وأحلام العصافير، هيئته هيئة عظيمة جدا ومع ذلك عقله لا يزن شيء. لذا أيها الإخوة، الفطن الذي يعرف الله عز وجل يهتم بقلبه، ده علم الآن صار مفقودا أو صار متكلفا، لا يوقف على حقيقته إنما يبقى كلام شكله جميل في الجملة. لا يحيا الإنسان حياة طويلة عريضة عشان يصل في النهاية إلى قلب سليم اللي يضنيه قلبه. يقول بعض السلف: أني أتفقد الرياء في قلبي، فإذا نزعته من موضع نبت في موضع آخر على لون آخر، فأنا أنزعه. قعد حياتي كلها كده أتفقد قلبي وأنظر إلى مواضع الشرك والرياء والنفاق والعطب، ويعلم هذه الأمراض جيدا. لذلك ده أمر ينبغي أن يدرس، لا سيما أن القلب إذا غفل استولت عليه النفس، المعادلة كده، إذا غفل القلب استولت النفس عليه، وده أخطر مرض يصيب القلب، انه يغفل تقوم النفس اللي تبدأ توريله تقوله الطريق فين، لما هو بيعمى بيشوفش او يضعف بصره. لما النفس بقى تقول له انت رايح فين، وهي النفس اصلا ظلومه جهوله مش كده، يبقى اذا كان الغراب دليل قوم فلا فلح ولا فلح الغراب، مش كده ولا لا، هيضيعهم. اهو ده، قال الله عز وجل: بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته، يكسب السيئة فيعمى قلبه، ثم النفس تطلع تستأذن وتقول أنا حوريك بقى طريق إيه، فتسوقه نفسه وهو ذا الهوى، نسأل الله عز وجل فيه. لذلك هذا الأمر لا تستطوله، وإنما ينبغي أن يدرس وينبغي أن يذاكر، ونذكره ونحفظه ونشتغل عليه نعمل عليه، أن يرى ما في قلبك على محياك. والعلم الذي لا يبلغ إلى القلب فلا يتعلمه المرء أفضل له، مش كده؟ لا، قالت أم سفيان الثوري لسفيان وقد رأت علي حافظة قوية للغاية، فقالت: يا بني كم حفظت من الحديث؟ قال: حفظت كذا وكذا. فقالت له: بما تعمل من هذا العلم؟ بتعمل بيه قد إيه؟ انظر لا يكون وبالا عليك. هو أنت بتحفظ صحيح كتير، بس خد بالك لحسن أنت هتسأل عن هذا العلم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولا سألنا المسلمين، كل سيسأل. إذن أيها الإخوة، مرض سوء الظن هو مرض قلب في الأساس. لذا كان ينبغي أن ينظر المرء كيف يعطب القلب. فكان هذا الفصل أو هذا الباب من كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم رحمه الله، وهو يذكر مرض استيلاء النفس على القلب. اللي هو أصل الأمراض. يقول فيه: وقد اتفق السالكون إلى الله عز وجل على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب. ده كلام متفق عليه بين أهل العلم، إن العقبة اللي قدامك بينك وبين الله هي نفسك التي بين جنبيك، وأنه لا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل إليه سبحانه إلا بعد إماتتها وتركها بمخالفتها والظفر بها، إنك تنحيها. ولذلك أنت ترى من فوائد شهر رمضان إيه اللي ظهر من فوائد شهر رمضان؟ إنك أمت نفسك فعلا، لأنها كانت منعت عنها الطعام والشراب ودي والشهوة، وهو ده مقتضى الصيام، الامتناع عن كل الطعام وكل الشراب وكل النساء، مش كده؟ أو كل الشهوة، يبقى امتناع تام. ده خلاها مش ما بتقدرش تنطق تقول لك أنا عاوز شيء. ثم مع ذلك ضعفت عندك الرغبة في الدنيا. كم من مرة تبقى قاعد وبتتصحر وكوباية الشاي جنبك وخلاص بقى عايز اشرب شوية شاي، وتلاقي الأذان جدا تروح سايبها. مش بيحصل ده؟ ده بخلاف طبعا الإخوان الفقهاء اللي هو لازم يشرب والأذان بيأذن ولازم يتأخر عشان كده، عشان يبين للناس ان في هنا كلام لأهل العلم. هنتكلم على الناس اللي هم بيحافظ على قلبه، مش اللي بيدخل في هذه الاشتباكات. فتليك تركتها، فده حصل نوع من الزهد في الدنيا، ده العدو الثاني، النفس والزهد في الدنيا. مع الصوم صلح القلب، عشان كده كنت في شهر رمضان في حالة عظيمة جدا. لذلك لازلت أنبه نفسي وإخواني: اوعى تسرق منك حصيلة رمضان. احنا لسه في شوال اهو، ولا في ذي القعدة، يعني لسه لازال الأمر حديث، لسه خارج بقالك شهر. خد بالك، وما يعني ذهب منك فأدركه، اللي يروح منك الحقه قبل ما يطول بك الأمد، فتستمرئ مرة أخرى الرجوع للمربع رقم واحد، تستمرئ تاني، نبقاش في قيام ليل وفي غفلة وفي كده. يقول: فإن الناس على قسمين، قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته وصار طوعا لها وتحت أوامرها، وده أكثر الناس. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك أكثر من في الأرض. ما ذكر الله الكثرة إلا يسيرا بتعديل، إنما في الجملة كانوا مجرحين. وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروها فصارت طوعا لهم منقادة لأوامرهم، كما سيأتي أن من جملة الظفر بالنفس مخالفة النفس. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول لأولادي: إني لأشتهي السمك، فيضربون له الحرم يمنة ويسرى، يفضل يلف في مكة كده لحد ما يأتون له بسمكة تسد جوعته، ويقعدوا يعملوها له ويضبطوها، وبعدين هو نايم يصحى من النوم يقول له: كل السمكة، يقول لهم لا. فقيل: لما؟ ده احنا تعبنا جدا على ما لقيناها لك وانت اللي طالب. فقال: اشتهاها عبد الله، اشتهاها عبد الله، اشتهى ما طلبتها نفسي. احيانا بيبقى كده ان انا اخالفها في ذلك. قال علي رضي الله عنه: افكلما اشتهيت اشتريت، كل ما حاجة تعجبك تشتريها، ليست هذه من سياسة النفس. قال ابو سليمان الداراني رحمه الله: اذا اشتهت نفسي الكلام سكت، وإذا اشتهت السكوت تكلمت. لا يزال حاله معها مخالفا حتى لا تطمئن لنفسها معه، ما تفكرش أنها تملكت مني ولا بقى لها قدم في قلبي. قال بعض العارفين: انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم. هو ده غايته في الحياة، نفسه كده أن يظفر بها وأن يغلبها. فمن ظفر بنفسه أفلح وأنجح، ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك. قال الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يقول: فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا والرب يدعو عبده إلى خوفه ونهي النفس عن الهوى، والقلب بين الداعيين، يميل إلى هذا الداعي مرة وإلى هذا مرة، وهذا موضع المحنة والابتلاء. نفسك تقول لك دنيا، والله يقول أخرى سبحانه وتعالى. والقلب بين الداعيين، شوف بقى هيمتد هيميل إلى مين ويركن عنده، أو يظل في ريبه مترددا، يفضل يوم يمان إذا لقاه ذو يمني وإن يلقى معديا فعدنان، يصبح بوجه ويبيت بوجه، يبقى في المسجد له هيئة وفي خارج المسجد في خارج المسجد له هيئة. وفي ناس يبقوا كده، بتبقى شخصيات مضطربة جدا، زي ما كنت ترى بعض مواقف الحجاج مثلا. الحجاج تلاقي المرأة اللي راحت الديبل وخدوها، كانت راحت حج وأخذهم ملك الديبل، تقول واحد جاجا، يقوم ما يسكتش لحد ما يفتح الهند والسند والديبل، كويس كده، ومع ذلك قتل ما يصل إلى 100,000 صبرا كده، وكان سجنه بلا سقف. الناس في داخل السجن، الدنيا حر مولعة نار كده، تلاقي الشمس فوق دماغهم، في عز البرد والشتاء تلاقي المطر بتمطر عليهم ملوش سقف. حتى مر به يوما فوجد الناس وأصواتهم تعلو، فقال ما هذه الأصوات؟ قالوا يستغيثون من شدة الحر أيها الأمير، الدنيا حر جدا وفيش سقف. فالتفت إلى سجنه وقال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال ابن كثير لو صح ذلك عنه كان مرتدا. شو الشخصية دي؟ عارف أحمد بن طولون، الراجل اللي انت بتلاقي على الجنيه، مسجد أحمد بن طولون، أحمد بن طولون ده كان كما قال الرافعي رحمه الله له يد مع الملائكة ويد مع الشياطين، يخالفه إنسان فيزوع له الأسد ويجمع الناس ليأكله الأسد أمام الناس عشان ما حدش يفكر تاني يقول لي كلمة لأ، ومع ذلك يأتي بجيوشه جميعا ويدخل على بلدة صغيرة كده من بلدان المسلمين فيعسكر حولها لحد ما الدنيا تسمع أن أحمد بن طولون هيهجم على البلد دي، وبعدين يطلع يجري يقول لك جيوش طلعوا. طب ليه عملت كده؟ يقول أصل البلد دي من المسلمين جنبها بلد كفار، فلو عرفوا أن هم قليلين وعددهم قليل ممكن يغوروا عليهم ويقتلوهم، فأنا لما أعمل كده يفكروا أن في جيش قوي جدا في البلد دي غلب جيش أحمد بن طولون. شفت النبل ده؟ يد في السماء ويد في الأرض، تحار في فكرته وفي هيئته. وأمثال هؤلاء الشك إلى قلوبهم إيه؟ أقرب، لا يستقرون، والشك هذا والتردد هذا عذاب، عذب الله عز وجل به المنافقين وقال إيه فذرهم في ريبهم يترددون، سيبهم هم بيتعذبوا كده على ما هم عليه. والنفوس ثلاثة، أنواع النفوس اللي بتستولي على القلب دي ثلاثة ذكرها الله عز وجل: النفس المطمئنة، والنفس الأمارة بالسوء، والنفس الايه اللوامة. طبعا انا بمر سريعا لان ده احنا قلناها بشهر رمضان. النفوس الثلاثة دولت هي صفات لنفس واحدة ولا هم ثلاث نفوس؟ يعني ممكن نلاقي واحد نفسه مطمئنة وفي نفس تانية لوامة وفي نفس تالتة أمارة بالسوء كده، ولا هي نفس واحدة وليها الصفات الثلاثة؟ هي نفس واحدة وليها الصفات الثلاثة فيما ذهب إليه جماهير أهل العلم كما قال ابن القيم رحمه الله. بيقول النفس الأولى هي النفس المطمئنة، وده برضو موضع مخوف. ليه؟ لأنه لو ما كانتش نفسك مطمئنة تبقى مذمومة، أصل نفس الأمارة بالسوء مذمومة مش كده؟ والنفس اللوامة مذمومة برضو، لأنه بيقول لك بتلوم كما سيأتي، بتلوم على الخير والشر، يعني لما يفوتوا حاجة ما عملها من ما عملهاش من المعاصي فاتته ولا حاجة تفضل تلومه، إيه اللي خلاك بس نزلت مكان تقعد وتتعمل، وكذلك إذا فعل شيئا من الخير تلومه عليه أيضا، تعبت نفسك وهي ما كانش الموضوع مستحمل وحاجات زي كده. يبقى فيش اللي هي نفس واحدة التي يطلبها الله عز وجل منك، النفس المطمئنة. لو ما وصلتش قبل ما موت إن نفسي تبقى مطمئنة يبقى رحت بخسارة بصفقة الخاسرة والعياذ بالله، نسأل الله العافية. يبدأ بقى الإنسان يعمل به بقى يعوض من ده بقى، يشتد عليه في سكرة الموت، يشتد عليه في القبر، يشتد عليه في عرصة القيامة، لحد ما يبلغ موضع الرضا، نسأل الله عز وجل ألا يفض مجلسنا إلا وقد رضي عنا. قال: فالنفس إذا سكنت إلى الله واطمأنت بذكره وأنابت إليه واشتاقت إلى لقائه وأنست بقربه فهي مطمئنة، وهي التي يقال لها عند الوفاة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نفس اطمأنت بذكر الله عز وجل. وإحنا ذكرنا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في منزلة الطمأنينة، قال النفس المطمئنة يعني إيه مطمئنة بذكر الله؟ قال الظاهر أنها اطمأنت بالقرآن وهي دائما مطمئنة، إذن فهي لها علاقة دائمة بالإيه؟ لها علاقة دائمة بالقرآن. لما امتحنوا بعض الشباب في قراءة القرآن فوجدوه يقرأ بطلاقة، شاب داروسي، فتعجبوا من طلاقته، فقالوا: يا بني، اللجنة اللي بتمتحنه قالوا له: يا بني، من حفظك القرآن؟ قال: أبي. قيل: عن من؟ استند، من اللي حفظ أبوك؟ قال: جدي. فتعجبوا للغاية: أنت روسي لما تقول أبويا وجدي يبقى كنت لازلت تحت وطئة إيه؟ وطئة الشيوعية، والعالم دي كانوا بيخشوا أول ما يلاقي حد عنده مصحف ولا حاجة إعدام مباشر، ما عندهم مفيش كلام. طب أنت حفظت إزاي؟ فقال: حدثني أبي أن أباه كان يأخذه على حمار له فيذهب به فيمشي بالحمار مسافة ثم يأتي عند موضع فيغمي عينه، يروح يطلع منديل كده ورابط على عينيه، ثم ينطلق به إلى مكان لا يعرفه فيقرئه القرآن، فإذا أراد أن يرجع غم عينه إلى ذات الموضع تاني اللي احنا أنا غمتك فيه، وبعدين يبدأ يفك العصابة ويمشي. فقالوا: دي حاجة عجيبة جدا. طب كان بيغمي عين، يعني كده عرفنا أن جده اللي حفظه، اللي حفظ أبوك، بس كان بيغمي عينه ليه؟ قال: كانوا يخشون أن يؤخذ، فإذا عذبوه دل على المدرسة التي يحفظ بها هؤلاء الشيوخ، في هؤلاء الشيوخ أولاده، فكان بيغميك من لو ضربوه ولا حاجة، ما هو تحت الوطأة دي ممكن يقول. فاكر الغلام بتاع الساحر؟ قال: يا بني، إنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل علي، ابتلي ودل علي تحت وطأة العذاب. قال فقال لحسن يتمسك يقول، فلما يجي يقول يقول لهم: انا ما اعرفش، انا كان ابويا بيوصلني لحد هنا بس ما اعرفش الباقي. استنقاذا لهذه المدرسه السريه، وخرج طبعا من ده جيل كامل يحفظون القران وعلى غير ما كان يظن هؤلاء انهم احكام القبض عليهم، وقال الامر كما ترى. صلاه العيد بتاعه السنه دي في روسيا كانت مهيبه، حد شافها؟ كانت مهيبه للغايه، ما حدش يصدق يعني بقى روسيا كلها بتسلمين ولا ايه. دي آثار هؤلاء، نفوس مطمئنة بكتاب الله عز وجل. وآثر ذلك أنه إذا تكلم باسم الله صدق، زي ما ذكر ده برضو بعض أهل العلم الكلام ده ذكره ابن القيم، قال إن النفس المطمئنة دي ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قال لك كمان ده ليه معنى قلوب اللي قدامك، إذا أقسم بالله اللي قدامه يصدقه. وهم بيفتحوا حصن تستر، تستر دي فين؟ في إيران. وهم بيفتحوا الحصن ده استعصى عليهم، أغلق دونهم، فحصره خالد رضي الله عنه حصارا شديدا ولم يبلغ منه شيء، فضل واقف جنبه، فأشرف الناس عليه من الشرفات، فضل بسطول من فوق يعني احنا قافلين ومش قادر تطلع، فنظر إليهم خالد رضي الله عنه ونادى وقال: تعلمون والله لو كنتم فوق السحاب لرفعنا الله إليكم فوق السحاب حتى نقتلكم. فارتعدت فرائسهم وارتعبوا ونزلوا، ففتحوا الباب بأيديهم وراحوا عاملين معاه عقد مصالح، يقسم القسم فيقع القسم في قلوب نفوس، نفس مطمئنة. منه لعلني ذكرت لك الإمام الهروي رحمه الله صاحب المنازل، منازل السائرين اللي شرحوا ابن القيم في المدارج، ان بعض خصمائه قالوا: الراجل ده بيعبد صنم، شوف برضو الخصومات العنيفة دي كانت من زمان، تلاقي خصومات كده عجيبة. غاروا منه لأنه كان له حشمة عظيمة وكان له قبول عند الناس بشكل، حتى أن الأمير مرة لقى هيصة جامدة برة جدا، فقال إيه الصوت العالي جدا ده؟ قالوا له أبدا، بس ده الهروي عطس فالناس بتشمته، كل اللي سمعوا عادي يقولوا أرحمك الله أرحمك الله، كأن المدينة كلها قالت أرحمك الله، راجل فكر البلد تهدد. فكان له حشمة عظيمة، فبعض الناس المناوئة له راحوا للأمير وقالوا له ده بيعبد صنم، وخبوا تحت السجادة بتاعته صنم فعلا صغير كده. وانت لو كنتش مصدق روح شوف. والأمير كان ساعتها مين؟ كان الأمير ألب أرسلان، اللي هو الراجل اللي تسمع اسمه حسبك من خوف، سمع اسم الراجل ده، كان مهابا صاحب معركة الأكفان ملاذ كرد. فقال لهم روحوا شوفوا ده ايه. فانطلق الناس لقوا صنم فعلا، فقوم قالوا له احنا لقينا الصنم ده، فاستدعى الامام الهروي رحمه الله. فلما دخل انهم يقولون انك تعبد صنما واتوا لنا بهذا الصنم، فلما نظر اليه الهروي اتسعت عينه ونادى قائلا سبحانك هذا بهتان عظيم. عارف الامير عمل ايه؟ بص للعسكري اللي قال له الكلام ده وقال لهم اجلدوه حد المفتري، ما حققش تاني. هو قوله سبحانك هذا بهتان عظيم وقع في قلب الامير خلاص. هذا من اثر النفس المطمئنه، يتكلم الكلمه. ولذلك يذكرون ان رجلا اجنبيا سمع خطبه لرجل عربي وهو يخطب على المنبر في يوم الجمعه، فقيل له هل فهمت شيئا؟ هل اعجبتك الخطبه؟ قال نعم. قيل هل فهمت شيئا؟ قال لا، لانه مش لغتي في الحقيقه. قال لهم ايه اللي عجبك؟ عرفت ايه عشان تعجبك؟ قال لم افهم منه شيئا الا ان له صوله ليست بصوله مبطل. وقفته على المنبر كده وهو قاعد ينادي ويقول دي مش كلام واحد بطال، حقيقه دي كلام صادق، كلام لا اذا خرج من صميم القلب لا يقع الا على قلوب المؤمنين، لان في قلوب ما بيدخلهاش الكلام خالص. نسال الله العافيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما في النفس المطمئنة في قول الله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة، قال المطمئنة المصدقة. وده موقع احنا ايضا ايها الاخوة، ان الشريعة التي بين يدينا احنا مصدقينها ولا مش مصدقينها؟ الحقيقة يعني الحقيقة، يعني انت مصدق ان ما قضاه الله عز وجل على عباده ليساسوا به افضل او غيره؟ ايه اللي انت بتصدقه، اللي قلبك ميل اليه، اللي انت مستيقن منه، مطمئن فعلا لهذه الشريعه ولا لازال في قلبك شيء؟ هذه الطمانينه لها تنتج شوقا. عشان كده كنا بنقول للاخوه المشتاقون لتطبيق شرع الله عز وجل لا يكون ذلك، المنادون بتطبيق شرع الله عز وجل لا يكون ذلك الا بشوق في قلبه. شكله ايه؟ شكله بمنتهى البساطه ان النبي عليه الصلاه والسلام يتاخر عنه جبريل عليه السلام 15 يوم فيظهر على وجهه الحسن. ان جبريل مش 15 يوم بس، 15 يوم فقط، لحد ما ابو جهل ياخد باله فينظر اليه يبدا يسال هو ماله، في ايه؟ مش شكله مش زي كل يوم. فضل يسال لحد ما عرف ان الملك لم ياته، ففرح ابو جهل لعنه الله وقال ودع رب محمد محمدا. فنزلت سوره الضحى طمانينه لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك، ما ترك ربك وما هجرك ربك، اطمئن. فرد فثابت اليه نفسه عليه الصلاه والسلام 15 يوم بس. طب انت بقالك 205 سنه تقريبا من ايام محمد علي، من ايام ما بقى اتعملت المحاكم، لغوا المحاكم الشرعيه، ومرورا بقى بالاحتلال الفرنسي والانجليزي والقصه الطويله جدا دي، وهي الشريعه في غايه الاضطراب، اين شوقك لها؟ ان يدخل ابو بكر وعمر على ام ايمن رضي الله عنها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليها اذا خرج من الصلاه. فسيدنا ابو بكر قال لسيدنا عمر نخش على ام ايمن زي ما كان النبي بيعمل عليه الصلاه والسلام. فدخل على ام ايمن فبكت ام ايمن، أول ما شفتهم. طبعا الوقت ده بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا تسيل دمعة في المدينة برمتها إلا على رسول الله صح ولا لا؟ فقال يا أم أيمن ألم تعلمي أن ما أعده الله عز وجل لنبيه خيرا مما عندنا؟ فقالت بلى أنا أوكم بده ولست أبكي على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل فعلام تبكين؟ قالت أبكي على انقطاع الوحي من السماء. ثم انخرطت باكية فهيجتهما على البكاء فبكوا جميعا على انقطاع الوحي. خلاص ما فيش تاني هيبقى يحصل الحادثة وينزل جبريل بقرآن الارتباط بالشريعة دي. عشان كده الإنسان لو عايز يرتبط بهذه الشريعة تنظر دايما إلى عوزك. يعني لما تشوف مثلا أنا في إيه اللي تعبني تنظر إلى هذه الشريعة إيه اللي قنن فيها عشان يبعد عنك الأمر ده ويريحك فيه. ما هو الذي شرعه الله عز وجل لك من عقائد وشرعه لك من أحكام؟ هتشوف الكمال هنا والنقص في غيره لا محالة. فتوقن أن ما أنت عليه أن ما أنت عليه الحق. لما فتحت قبرص، هي قبرص بالصاد ولا بالسين؟ بالصاد؟ لا قبرص بالسين والله قبرص. لما فتحت قبرص ونظر أبو ذر رضي الله عنه إلى الناس تؤثر وتسبى فبكى رضي الله عنه. فجلس بعض طلابه بجواره وقيل له إن هذا يوم نصر الله فيه أعز الله فيه الإسلام والمسلمين. فتبكي فقال إن هؤلاء عملوا بمعصية الله عز وجل فأذلهم الله. ويم الله لو عملتم كما عملوا لأذلكم الله كما أذلهم. واخد بالك من اليقين ده؟ يعلم الإنسان كمال ما عندي إذا نظر إلى إيه؟ إذا نظر إلى نقص ما عند غيره. فالنفس المطمئنة هي النفس المصدقة. وقال قتادة هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله عز وجل. يعلم أن الموت حق مش بالبؤ، يعلم أن الموت حق ويعلم أن القيامة حق ويعلم أن المقادير حق. فما جرى عليه من قدر الـ الـ الـ الـ في حالة سائدة الآن أيها الإخوة من اليأس ومن النكد الدائم، مش كده؟ ناس كتير محسس ان هو خلاص مفيش امل وصدره ضيق والعملية. ليه؟ لانك دائما الطقس الحالي المماحكة والمغالبة اللي دايما تذكر العيوب ده في الحقيقة مش امر ينبه على العيب فقط، ولا ده كان يبقى سهل جدا، بس بيضر الاعتقاد انك تظن ان مفيش خير خالص، فساعتها لن ترى نعمة الله عليك. لكن في نعم ولا ما فيش نعم؟ لما يخرج النبي عليه الصلاة والسلام في مخمصة عنيفة في عز الظهر، شوف الأيام اللي احنا فيها دي تحس ان الناس بتشوف الشارع. نسأل الله عز وجل ان يعافينا وإياكم من حر جهنم في الدنيا والآخرة. ده نفس من جهنم كما في الصحيحين قالت جهنم أي رب قطع بعضي بعضا باكل بعضي، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. قال عليه الصلاة والسلام فأشد ما تجدونه من الحر فإنما هو من فيح جهنم، وأشد ما تجدونه من البرد فإنما هو من زمهرير. ما هي أصلية فيها حر وفيها برد. نسأل الله عز وجل أن يعافينا فلا نرى لها شكلا ولا نسمع لها حسيسا. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام في وقت قائس جدا فوجد أبا بكر رضي الله عنه فقال ما أخرجك يا أبا بكر؟ قال والله يا رسول الله ما أخرجني إلا الجوع. شوف أبو بكر الصديق بقى ده كان رجل أعمال. ثم خرج عمر رضي الله عنه فقال ما أخرجك يا عمر؟ فقال والله ما أخرجني يا رسول الله إلا الجوع. ثم سأل يعني أبو بكر وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وما أخرجك أنت؟ فقال والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. قالك ما فيش حاجة خالص. أحيانا تلاقي الواحد مثلا لو ما فيش فلوس في البيت ولا فيش حاجة تلاقيه ينزل أحيانا ملوش وجهة، مش كده؟ لا يخرج يقول اما انا الحياه مش عارف اعمل ايه بقى، عايزين همشي واشوف بقى ايه. فاحيانا مبقاش في خطه معينه يعني هروح اعمل ايه بالظبط، لكن اقول واحد بيطلع يمشي كده غدو مركوز في الفطر، شايف الطير بتطلع تاخده زي ما انت برضه فطرتك كده تاخده تطلع تاخده. فمشوا جميعا حتى اتوا على بيت ابي الهيثم ابن التيهان. فعاد ابو الهيثم ابن التيهان فقال من اكرم ضيفا مني اليوم؟ رسول الله وصاحبيه، ده انا ما فيش حد عندي ضيف احسن مني. ثم جاء لهم بعزق من تمر فاكلوا منه، ثم عمد الى شاة فذبحها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا التي تدر عشان تجيب منها لبن وتشربوا منها. فراح ذبح له شاة ووضعت بين يديه عليه الصلاه والسلام، فنظر الى اصحابه وقال والله لتسالن عن هذا النعيم يوم القيامه. وفي روايات انه قال ذلك بعد ان اكل التمر، مش بعد ما اكل في اللحم، بعد ان اكل التمر قال ان ده نعيم، ده نظر الى نعمه الله عز وجل على الانسان. انما لما تبقى دائما، لعلنا ذكرت قبل كده في موضع اخر ان قابلت بعض الاخوه مالك، قال لي قرفان وزهقان من حياتي. ليه بس؟ مفيش ما معيش حاجه ولا يا عم. الكلمه دي سمعتها سيئه، انت بتقول كده ليه؟ مفيش ليه؟ قال لي مش لاقي حاجه. قلت له طب اسالك سؤال، انت بتنام من غير عشاء؟ حصل مره ان انت نمت من غير عشاء؟ قال لي لا بس بالدين. ايه ده؟ حاجه ملحفه خالص. قلت له طيب مش انت لما بتروح لحد تقول له سلفني بيسلفك؟ قال اه. قلت له طب دي نعمه من الله عز وجل، ده انت ممكن تروح لواحد تقول له سلفني يقول لك معيش ولا لا؟ ولا حد جرب الموضوع ده قبل كده؟ تروح له كده لو سمحت بس 50 جنيه لحد اول الشهر، وتلاقي الورقه ام مدنتين الكارته في جيبه باينه، في جيبه باينه من الجلابيه كده، يقول لك والمصحف ملاقي، ده احنا بنكح تراب. صح ولا لا؟ يبقى الذي لين قلبه لك دي نعمه ولا مش نعمه؟ تعود نفسك ان اصل في الحياه فعلا ده شيء دقيق ينبغي ان ينظر اليه. نقد الاشخاص ونقد الحكومات ونقد دي مساله ثانيه لا ينبغي ان تؤثر على اعتقادك. ان انا لازم انظر الى مواضع النعم، الله عز وجل لا يخلي عباده من نعمه. مش كده؟ قال الله عز وجل واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه. انت مصبوغ بنعمه ربنا سبحانه وتعالى. فكتر الانكار ده هيخليك تعمل ايه؟ هيخليك تصل الى زي بالظبط الحسد كده. الانسان اللي خايف من الحسد يبلغ به الامر انه ينكر نعمه الله عز وجل، لانه كما تعلم انه من علاج الحسد ان اثم المحسود بين يدي الحسد. ده من جمله علاج الحسد. يعني واحد دلوقتي بيبص للتليفون مثلا، ده التليفون فيه وبتاع، والله ده كان بيسخن، وهو بيسخن فعلا في الحر زي اي جهاز تاني، بس انا اقصد ارمي في نفسه انه بيسخن يعني بايظ. اعرض بهذه الكلمه، احيانا ده بيحصل بس ده مش مع كل الناس. مش كده ولا لا؟ ده مع العائن بس. قيل لشريح القاضي ادرك ناقتك، رجل عائن ينظر اليها. فراح جاري على طول على بره، لقى الراجل باصص للجمل كده، فقال على رسلك انه اذا برك لا يقوم حتى نقوم نحن، حتى نكون نحن الذين نقيمه. فقال الرجل اوف وراح ماشي. قال له ده لما بيقعد ما بيقدرش يقف على حيله، ما يغركش نسمين كده، ده احنا اللي بنقومه. هو يقصد يقول ايه؟ ان الجمل فعلا ما بيقومش لما صاحبه اللي يقومه، مش كده ولا لا؟ انما القاها في نفسي ان هو ركبه مريضه وعنده خشونه والكلام ده. فالرجل انكسرت عينه وخد بعضه، مش ده فعلا علاج. لكن لما تستخدمه مع الناس كلها، ان اي حد يكلمك في اي حاجه تنكرها تقوم تتعود تنكر نعمه الله عز وجل عليك. كان بعض الاخوه وكنت لا اكاد ان انا اثني على شيء عنده الا ويثمه. دخل الواد ابنه يقول له ما شاء الله ابنك كبر، ده عيان ومش قادر يقف وحالته صعبه. لا اله الا الله. حتى لو عزمنا ولا حاجه يحط الاكل ما شاء الله قوه الله المائده عظيمه وجميله، ده احنا بناكلش اللحمه لما نشوفك. انما احنا قبل كده ما فيش الكلام ده، احنا عشان خاطرك بس. فتكاد تسكت بقى ما تقولوش حاجه، لما لانه مش قادر حتى تمدح له شيء وكده، بيدخل عليه مرض من المساله دي. فدي شيء خطر جدا ايها الاخوه فعلا، موضوع ما ساد الان، لانه فعلا بينعكس على النفس. وكتير تقابل حد النهارده تلاقيه تحس ان هو فعلا ما عندوش امل من كثره ما يحدث نفسه بالسوء. وقال الحسن: النفس المطمئنه مطمئنه بما قال الله عز وجل. يلاقي الامر في القران خلاص، هو ده الامر. ربنا بشرني يبقى بشرى، بس الطقس ما بيقولش كده، لا لا، هو طالما ربنا بشرني يبقى ايه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الخندق رابط حجرين كما قال بعض اهل السير، رابط حجرين، الناس رابط حجر واحد والنبي رابط حجرين. ظهر الجوع في وجهه على قوته صلى الله عليه وسلم وقوة تحمله، ويكسر تقوم واقفة قدامه كدية صخرة كبيرة فيضربها ضربة تبرق برقا، فيقول الله أكبر، فتحت كنوز كسرى. وإحنا كده هو وبنحفر الخندق ومش لاقيين ناكل، ومفيش أكل جوه، لان لو كان في جوه كانوا بعتوا لنا، مش كده؟ لا مفيش، وانت يا رسول الله رابط على بطنك حجرين. لما الصحابه سمعوا كده قالوا ايه؟ حق وصدق، اه هو كده. فما دار بهم الزمان حتى راوا القصر الابيض بعيني رؤوسه، قصر كسرى، وقفوا على باب المدائن وشافوه، فاخذوا يكبرون ويقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وجه سراقه بن مالك لما لقى سوار كسرى، الغويشة بتاع كسرى عند سيدنا عمر، قال له السوار ده بتاعي. فسيدنا عمر تعجب: بتاعك منين؟ قال: هو ما وعدني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي يوم تبعته، ايام ما كان لسه ما اسلمش ومشي وراه، عرف قصه سيدنا سراقه لما مشي وراه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع يا سراقه ولك سواري كسرى. فقال سراقه: سواري كسرى؟ كسرى كسرى بتاع اللي احنا عارفينه ده ولا حد ثاني؟ كسرى بجد؟ قال له: ايوه لك سوار كسرى. فرجع وهو يحدث نفسه: مش معقوله. فما دار زمان حتى تحقق ايه ما قاله النبي عليه الصلاه والسلام. الفرق بين صاحب اليقين واللي مش صاحب يقين ان لما بيسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيصدقه ولو كان اللي حواليه مش بيقولش كده. الاخر بقى بيستنى لحد ما يشوف بعينه وبعدين يصدق. وشتان ما بين الايه؟ شتان ما بين الرجلين. وقال مجاهد: النفس المطمئنة هي المنيبة المخبتة التي أيقنت أن الله ربها وضربت جأشا لأمره وطاعته وأيقنت بلقائه. قال ابن القيم رحمه الله: وحقيقة الطمأنينة. احنا بندرس النفس المطمئنة ليه بقى دلوقتي؟ طيب عشان أشوف نفسي لو مش مطمئنة أسعى أنها تكون مطمئنة. أصل لو بقت مطمئنة فلا تسيطر على القلب قط بل تعينه. تذكره بقى، مش كده ولا لا؟ عشان نسعى ان القلب يفيق، لما يفيق يبطل يسوء ظنه في ربنا. قال: وحقيقة الطمأنينة السكون والاستقرار، فهي التي قد سكنت إلى ربها وطاعته وأمره وذكره ولم تسكن إلى سواه، فقد اطمأنت إلى محبته وعبوديته وذكره، واطمأنت إلى أمره ونهيه وخبره، واطمأنت إلى لقائه ووعده، واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسمائه وصفاته. ودي برضو حاجة بين قوسين كده، من الممكن أنت تقطع شوطا وقتا تفضل قاعد تعيش مع اسم من أسماء ربنا. أنت عملت المشروع ده قبل كده؟ بدل ما احنا عايزين نتخانق على اسماء ربنا الحسنى وما ثبت فيها وما لم يثبت، تعالى هات بقى اللي متفق عليه ان احنا ما اختلفناش فيه، وخد اسم كده وحياه عيشه، وانظر الى اثاره في الدنيا. يعني كنت كثيرا الانسان احيانا يبقى يصلي ويفاجئ الاقي واحد بيصلي معاه ما كناش نصدق ان ده ممكن يصلي ابدا. انسان ما ترك باب معصيه الا طرقه. وبعدين تفاجئ تلاقيه قبل ما تهنيه وتقول له مبروك ان ربنا كرمك وجيت وصليت، تفتكر اسم الله الايه؟ التواب سبحانه وتعالى، القهار الذي قهره. عجب ربك من قوم يدخلون الجنه في السلاسل، بيجي عبد يجرجر بسلسلة فيطرف الله في قلبه الإيمان فتلاقيه بقى مؤمن وبقى وأسلم. إنك تعيش تحيا أسماء الله عز وجل، تحيا أسماء سبحانه وتعالى وأثار أسمائه سبحانه وتعالى في وأثار أسمائه في الكون، ده من جملة الأشياء التي تنهض بالقلب بسرعة جدا. علشان كده ابن تيمية ليه تعليق عظيم للغاية، بيقول أعظم سورة في القرآن وأعظم آية في القرآن لم يكن فيها أكثر نصيب من ذكر أسماء الله وصفاته. إيه أعظم آية في القرآن؟ آية الكرسي، مش كده؟ آية الكرسي فيها إيه من الجنة والنار بقى؟ أسماء الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة مقدم النوم ولا نوم، لا سنة ولا نوم، له ما في السماوات وفي الأرض. أمعن سورة آية الكرسي. وأعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة وقيل الإخلاص، وسورة الإخلاص صفة الله، صح ولا لا؟ جاء اليهود وفي رواية جاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له صف لنا ربك، فسكت عليه الصلاة والسلام، فنزل جبريل بقول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد الذي تصمد له الخلائق في حاجياتها كلها وهو على كلها قدير سبحانه وتعالى. تلاقي ما فيش فيها ذكر بقدر ما فيها ذكر الأسماء والصفات عشان تعرف ان هو ايه، ان هي تنهض بالقلب جدا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه، فاعبده واصطبر لعبادته. تعرف ايه هي اعظم انواع الصبر، اشق صبر على الواحد ايه هو؟ الصبر على العبادة، الطاعة. على فكرة مش الصبر عن المعصية، لا، اشد انواع الصبر الصبر على الطاعة، ان يفضل مداوم كده على الطاعة، ده من اشد انواع الصبر. طب فاعبده واصطبر لعبادتي، كأن الناس بتقول يا رب دي اصعب حاجة من الصبر، ايه اللي خلينا اصطبر لعبادتي؟ قال لك المفتاح، هل تعلم له سمية؟ اذا قررت في نفسك انه لا سمية له ولا كفء له ولا مكافئ له ولا نظير له ولا مناظر له، لو راسخ ذلك في قلبك هتنطلق في طاعة الله عز وجل، مش ممكن أبدا هترجع لورا أبدا. فكان باب الأسماء والصفات من المهمات أيها الإخوة، مش مهمات إن احنا نتخانق ونختلف أو إن احنا ننظر إلى المبتدع قالوا فيه إيه، لا، ده من المهمات إنك تدرس ماذا قال فيه أهل السنة وتثبته لله عز وجل كما أثبته النفس. بيقول واطمأنت إلى الرضا به ربا، ربا توحيد الربوبية، يعني توحيد الله بأفعاله، فأنت ترضى بقضائه وترضى بخلقه وترضى بقسمه وترضى راضي، راضي عن نفسك في خلقتك وفي قلبك وفي إيمانك، وراضي عن ولادك وراضي عن زوجتك، راضي بما قدره الله عز وجل، وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، واطمأنت إلى قضائه وقدره، واطمأنت إلى كفايته وحسبه وضمانه، فاطمأنت بأنه وحده ربها وإلهها ومعبودها ومليكها ومالك أمرها كله. الناس النهاردة بتناقش ربنا، يأتي بالحكم للأحكام ويناقش فيه، هو أنت مؤمن إنك ملك ربنا ولا مش مؤمن؟ اللي بيناقش ده مش مؤمن بكده، لو مؤمن أنه ملك ربنا سبحانه وتعالى يقضي فيه بما شاء سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم، لو شهد بهذا هيسلم، مش كده ولا لا؟ إذ قال له ربه أسلم بسرعة، عليه قال أسلمت، استسلمت خلاص، كما تشاء وتريده مني. إنما اللت والعجل والمماحكة دي مع الأحكام شيء لا يسمع بمثله الحقيقة. وأنه مرجع وأن مرجعها إليه وأنها لا غنى لها عنه طرفة عين، دي النفس المطمئنة. يعني أيها الإخوة، لما بندرس العقيدة وتلاقي إن الإخوة خلصوا مثلا 200 سؤال وجواب في العقيدة مثلا أو الأصول الثلاثة، ده ظهر على وشك، ما هو القلب بينضح بما رسخ فيه، ظهر على وجهك ولا لا؟ ده لازم يظهر على الوجه وإلا يبقى العلم مش نافع. ايه دليل انا على الكلام ده؟ ان سيدنا طلحة بن عبيد الله، سيدنا ابو طلحة الانصاري رضي الله عنه، راح للسيدة ام سليم قال لها تتجوزيني واعطيك من الابيض والاصفر. الابيض ايه؟ الفضة، والاصفر ذهب. قال انا معايا راجل معايا فلوس هديكي بمهر كبير جدا تتجوزيني. فقالت له انك امرؤ كافر وانت لا تحل لي، وانا لا اريد منك ابيضا ولا اصفرا، وانما اسلم وقد رضيت باسلامك مهرا لي، مش لازم منك حاجه خالص. والقناعات واليقين عند المسلمين كان من اكبر دلالات الكفار على الاسلام، ان انت مقتنع، ان انت ما بتشكش، انت ما بتشكش. ثم قالت يا ابا طلحه ايعمد احدكم الى صنم يصنعه من الخشب فيعبده، فاذا ما احتاج خشبا ولم يجد لطعامه سجر به التنور؟ بقى في اله كده؟ عشان كده العلماء بيقول لك ايه، بيقول لك انه كل الناس اذا ادعوا الهه استووا جميعا مع الله عز وجل. كل اللي بيدعي بيقول اله، وده بيقول اله، وده بيقول اله، وده بيقول اله، والمؤمن بيقول اله برضه. طب امتى يختلف ويظهر قدر الله وان الباقي كله باطل؟ قال عند ذكر الاسماء والصفات. لما تذكر الاسماء والصفات شوف بقى، ده بيعمل تمثال من الخشب، وبعدين يجي يجوعه في يوم من الايام، مفيش عندنا خشب، لا مفيش، يقول لا خلاص خدوا هبل ولعوا بيه التنور النهارده. ده انت كنت لسه امبارح واقف قدامه ومديله تعظيم سلام. ده عمرو بن الجموح كان اعرج لما كان يقف قدام مناه الاله اللي كان بيعبده في الجاهليه، كان يقف على رجل واحده عشان ما يقفش قدامه معوق كده، يقف انتباه. تقوم تعمل كده وتروح تيجي النهارده ترميه في ال، واشر من ذلك بقى اللي الراجل اللي كان بيعمل صنم العجوه، يعمل صنم العجوه يجوع يقعد ياكل فيه، تعدي عليه انت بتاكل ايه؟ يقول لك باكل ربنا. تصور مع عقائد فاسده. فاول ما قالت له كده فكر، مش ده جزء، مش دي اللي احنا بندرسه، مش ده اللي احنا بندرسه في الاسماء والصفات، انك لا تعلم لله سمي سبحانه وتعالى. لما تقول الله الحي لا تعلم حيا كحياته، مش كده؟ لما تقول القيوم لا تعلم قيوميه كقيوميته، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر. هو عقيده اهل السنه ان ربنا يعلم البحر بقطراته وجزئياته ولا يعلمه بالجمله؟ تصور بقى الله يعلم البحر فيه كم ذره. عشان كده قال ايه؟ وما تسقط من ورقه، لا اله الا الله، وما تسقط من ورقه الا يعلمها، دي اشاره لايه؟ اشاره اللي ما سقطش. تاخد بالك ولا مش واخد بالك؟ ولا الساعه خلصت؟ خلصت، عشان كده الاخوه هنجت. هو الحقيقه النهارده من اول يوم وانا حاسس كده برضو الضوء خفيف، والضوء ده لما يبقى خفيف تلاقي الناس تنام. لا، السكينه بتيجي في الضوء العالي والواطي، السكينه مصاحباني اول ما نقعد الناس نامت. لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر الورقه التي سقطت، يبقى دي اشاره للايه؟ اصل هو اللي بيسقط اكتر ولا اللي قاعد اكتر؟ اللي قاعد اكتر، مش كده؟ فاذا علم التي سقطت يبقى علم اللي ثابته من باب اولى، مش اللي طار. ما هو طار دي هتعدها ازاي؟ انما فلما عشان كده في ناس اسلمت لما سمعت الايه دي، قالت ما حدش ينبه على الدقائق دي الا وليها اللي فعلا عليم خبير سبحانه وتعالى. تتباين، مش ده اللي احنا بندرسه في الاعتقاد؟ اذا انت لما تدرس الاصول الثلاثه، ولا متين سؤال وجواب، ولا معارج القبول، ولا الوسطيه، ولا لما تدرس ده لازم يبان على وشك. طلحه بن عبيد الله درس الحته دي بقى ايه؟ ام سليمه قالت له اهو الالهه دي لا يسمعون ولا يملكون ولا يعون ولا يضرون ولا ينفعون، بل كمان مهانون، ده انت بتبلع بيه الفرن. يا ابا طلحه، فخرج ابو طلحه من عندها وقد وقع الاسلام في قلبه، اسلم خلاص، بس فاضل انه يعمل ايه؟ انه يجي النبي بيعه، انه يحط ايده في ايده، لكن هو كان اسلم خلاص. يقوم لما عمل كده من مسافه بيت ام سليم لحد المسجد، في اين رسول الله؟ قالوا في المسجد. راح داخل على المسجد، وهو داخل على المسجد والنبي بيكلم اصحابه، بص كده عليه الصلاه والسلام على الباب، واحد النظر لابي طلحه وقال لاصحابه اتاكم ابو طلحه غره الاسلام في جبينه. بصوا كده لأبو طلحة كويس، لو خدتوا بالكم هتلاقوا دماغه منورة. طب ده احنا درسنا ونجحنا وخدنا اجازات وما منورناش لحد دلوقتي. نسأل الله عز وجل ان يسترنا واياكم. العقيدة الاعتقاد عمل ايها الاخوة، هي دي النفس المطمئنة التي اطمأنت بذكر ربها، فلما اطمأنت بذكر ربها نضحت بالطمأنينة، فبقت تتكلم الكلمة، بقت تتكلم الكلمة تقع في قلوب الخلق في غزوة ذات الرقاع. هي ليه سميت ذات الرقاع؟ عشان كان موضع اسمه كده. وقيل ابو موسى الاشعري رضي الله عنه قاعد بيكلم التابعين كده، فحب يعرفهم احنا بذلنا الاسلام قد ايه مع ان اصحابه كانوا بيقولوا، فقال لهم: لقد خرجنا في غزوه ذات الرقاع حتى تخرقت نعالنا. فضلنا ماشيين لحد ما الجزم، بس انا عايزك تاخد بالك والله من الوصف ده، لحد ما الجزم اعزكم الله اتخرمت من كتر المشي. ثم نقبت ارجلنا، رجلنا كمان من المشي، رجلنا كمان اتخرمت. وسقطت اظافرنا، الضفر طلع. عشان بس ما تضحيش بالدين ده، اللعب والتهاون ده، لا، ده الدين ده جاءك على اشلاء ناس وامال ناس واحلام ناس واعمار ناس. حتى لففنا ارجلنا بخرق ورقاع فسميت ذات الرقاع. قال: ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس تحت شجرة وعلق سيفه ونام. يا نهار، ماشيين لحد ما رجلنا اتخرمت والصحابة ضوافرهم وقعت والنبي علق سيفه ونام. شوف الطمأنينة للقدر. عارف الحديث خبيب ابن الأرط قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وجدنا من الكفار شدة، فوجدته متوسدا بردة له في ظل الكعبة، جايب العباءة بتاعته عليه الصلاة والسلام وعاملها زي مخدة كده وإيه ونايم في ظل الكعبة والناس بتموت. أصل كله بأجره ده يقين. عشان كده لما سيدنا خباب قال له: ألا ترى ما نحن فيه يا رسول الله؟ أول ما اتكلم كده فاعتدل مغضبا، راح قاعد عليه السلام وظهر في وجهه وقال: إنه قد كان يجاء بالرجل من من كان قبلكم فيمشط بأمشاط الحديد. شو لما تجيب فرشة كده تكون كلها سنون ويفضلوا يمشطوا فيه لحد ما ينتحل جلده، يبقى العظم بس، لا يرده ذلك عن دينه، ويوضع في حفرة فيؤتى بالمنشار في مفرق رأسه فلا يذروه إلا فرقتين، لا يصده ذلك عن دينه، ولكنكم تستعجلون. استعجلش علي وأنا لا أعجل بعجلة أحد، وإنما هي مقادير وبأجر. وكل إنسان بيأديه، أنت تبقى قاعد من بعيد كده ومش مصدق البلاء ده في اللي قدامك، أصلا يحضر عشرين تبعيد، لكن هم لما ابتلي أمده الله بلطف. عشان كده يقول لك إيه، قدر ولطف. القدر لا يأتي إلا في إطار الإيه؟ إلا في إطار اللطف. راح معلق السيف ونام عليه الصلاة والسلام، فجاء كافر واخترط السيف ومده إلى رسول الله كأنه شك به إهابة، كأنه لمسه بكده، فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام. تصور بقى لما واحد يبقى واقف كافر واقف السيف الأبدى كده، وقال: أتخافني؟ قال: لا. تعبيط ولا ايه؟ مفيش كده، لانه مطمئن مطمئنين بالله عز وجل. قال: تخافوني؟ قال: لا. قال: من يمنعك مني الان؟ قال: يمنعني الله عز وجل. اول ما قال له الله سقط السيف من يده. مش كده بعض اهل التفسير بيقول كلمه الله كلمه مفزعه، لو قلت لحد كده الله في وجهه بقلبك يتفزع. قال: وقد رأيت بعض مشايخنا دخل إلى داري فوجد الباب مفتوحا ووجد فيه لصوص فأخذ يكبر ودخل عليهم فخرجوا من النوافذ، مع أنه كان ممكن يقتلوه في الداخل، كله طلع يجري لما استمعوا ذكر الله عز وجل. فسقط السيف منه، راح النبي صلى الله عليه وسلم خد السيف وقال له: من يمنعك مني الآن؟ أنت بقى من يمنعك؟ قال: كن خير آخذ يا محمد. على طول يوم رجع يرجع لورا. نفوس المطمئنة، وأثار ذلك كثير أيها الإخوة، جلب النفوس المطمئنة بملازمة المحاريب والعبودية. عايزين لا نغادر المقام دوت إلا أن احنا ما ننساش رمضان، وما كنت في شهر رمضان خد اقتبس منه بعضه، ورد القرآن ما يروحش، ما تقطعش علاقتك بالمصحف أرجوك، لحسن بيتسرق الإيمان بيتسلب، ولما بيتسرق ما بتحسش بيه. النبي قال فيظل أثرها مثل الوقت، نقطة صغيرة ما بتحسش بيها. فحاول انك انت تسدد وتقارب، ورد القرآن كما هو، ورد الصيام كما هو، ورد الذكر كما هو، مش زي رمضان صحيح بس جنسه موجود، في عندي ذكر وفي عندي قرآن، في بند موجود في البيت، خليك محافظ على ده عشان تحافظ على نهضة قلبك. شهر رمضان كان نفحة من الله عز وجل نصب به الى بلوغ الايه، الى بلوغ هذه النفس المطمئنة، لان دون النفس المطمئنة نفوس مردودة لا يقيم الله عز وجل لها وسلا. نسأل الله عز وجل أن يطمئننا بذكره سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.